بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة، أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة وهو يلبي في مسيره، وقد أردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه. وأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكينة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، وهو السير بين الإبطاء والإسراع، فإذا وجد فجوة سار النص وهو فوق العنق، والنص هو نوع من السير سريع. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لناقته زمامها قليلا حتى تصعد، والحبل هو القطعة من الرمل ضخمة ممتدة. فلما كان في الطريق عند الشعب نزل عليه الصلاة والسلام، فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. وروى الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى مزدلفة. وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة، ورديفه أسامة رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال رضي الله عنه: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة وهي المشعر الحرام، توضأ فأسبغ الوضوء وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يصل بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بالمشعر الحرام ثم دفعه إلى منى. فلما طلع الفجر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الصبح في أول وقتها بأذان وإقامة، وذلك يوم النحر، وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك، وكان يوم السبت. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن المزدلفة كلها موقف. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، والمزدلفة كلها موقف. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الجمار. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي الله عنهما غداة يوم النحر أن يلتقط له حصى الجمار، فالتقط له 7 حصيات من حصى الخذف. فقد روى ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصى. فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رمي النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم النحر. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: